ملخص كتاب روح الصيام ومعانيه من أخضر.com لمؤلفه عبد العزيز مصطفى كامل. كثيرة هي نفحات الدهر التي يتودد الله فيها لعباده، يتودد ليعطي ويسبغ فضله وكرمه وعطاءه. ومن أعظم هذه النفحات شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الإحسان، بل شهر الأقدار والتغيير الحقيقي والقرارات الحاسمة. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أولاً، شهر القرآن، لماذا نصوم إذن؟ لربما تتساءل لما يخص هذا الشهر بكل هذه الأهمية والتعظيم، وما الميزة في 30 يوماً؟ مثلها مثل أي 30 يوماً أخرى من أيام الشهور، ولما نخصها بالصوم، ولما يكثرون من الوعظ والحث فيها على الارتباط بالقرآن والتدبر فيه ومعايشة آياته. لا تبحث بعيدا، فالقرآن نفسه يجيب عن كل تساؤلاتك ببساطة وتفصيل، فيقول لك: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. جملة من سطر واحد تمثل بطاقة تعريفية لذلك الشهر، وتخبرك أنه شهر اتصلت فيه السماوات بالأرض، ونزل فيه الخطاب الإلهي لآخر مرة على آخر أمة، لذلك حق له أن يحظى بكل هذا التعظيم، ووجب عليك أن تصنع فيه رابطة قوية بينك وبين القرآن، لأنه ببساطة شهر القرآن. حسناً، ما العلاقة بين الصيام والقرآن إذن؟ إذا كان هو شهر القرآن، فلما لا نكثر فيه من القراءة والحفظ والتدبر، ونترك الصوم لأي يوم أو أي شهر آخر؟ تعال ننظر في معنى الصوم لندرك الحكمة. فالصوم إمساك عن الشهوات والملهيات لفترة زمنية معينة، وخلال تلك الفترة تحصل للروح والجسد تغيرات من صفاء وهدوء وسكينة. فالجسد فارغ من الطعام والشراب، والذهن صاف ممتنع عن الشهوة، ومردة الشياطين مقيدة مسلسلة، والمجتمع كله مجتمع على عبادة واحدة يسير بنسق واحد في ليله ونهاره، وكأن كل هذه الأمور مجتمعة تعد بمثابة جنود مجندة لصالح القرآن، تعين الصائم على التدبر والإقبال على كتاب الله بذهن لا تشغله وجبة ولا زوجة ولا تصرفه وسوسة. ولذا تتعجب من فعل السلف في رمضان، حيث كانوا يتوقفون حتى عن دروس العلم، ويتحللون من بعض النوافل والعبادات غير الواجبة ليتفرغوا لكتاب الله فقط. وكفانا فعل جبريل عليه السلام مع محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يدارسه القرآن في رمضان خاصة، والمدارسة إما أن يقرأ أحدهما ربعاً أو حزباً ويكمل الآخر بعده، وإما أن يقرأ الأول ويعيد الثاني ما قرأه الأول، والأخير هو ما كان يفعله جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الأصح. وفي هذا إشارة إلى المجهود المبذول في القراءة والتدبر، فكيف هو جهدنا نحن؟ إن كان هذا هو جهد أمين السماء مع أمين الأرض، أنت في رمضان تبني علاقة مع القرآن وارتباطا معينا أيا كان هذا الارتباط، فكل بحسب جهده، فمقل ومستكثر. وغرضك من بناء هذه الرابطة لا أن تعقدها أول الشهر وتفك زمامها آخره، وإنما غرضك أن تظل مرتبطا به حتى آخر عمرك، والقرآن سيساعدك على ذلك. فقط أقبل عليه بصدق واسأل من ذاق قبلك. ثانياً، الشرف الحقيقي، شرف المؤمن. تخيل أن هذا المصطلح يطلق على قيام الليل. في الحديث أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وقيام الليل عبادة شريفة تحتاج إلى مجاهدة وتدريب، ولو تأملت فيه قليلاً لوجدته مشابهاً للصيام من حيث المقصد. ففي الليل تهبط الظلمة ويسكن الناس، ويهيأ الكون لعبادات جديدة تختلف عن عبادات النهار، عبادات راقية يجتمع فيها سكون الليل بسكون النفس وسكينة القرآن، فيهبط قرآن الليل على قلب القارئ وكأنه يتنزل عليه تنزلا، فالقلب وقتها صاف خال من أي شغل آخر سوى المناجاة والتدبر. وما بالك إن كان هذا القيام في شهر القرآن؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا له من ربح! كم أقوم من الليل إذن لأحظى بكل هذا الشرف العظيم؟ أأقوم ركعة، عشرة، مئة كما يروى عن فعل بعضهم؟ لا هذا ولا ذاك. ارجع إلى النموذج المتوازن المبلغ عن ربه: من كان أتقانا لله وأشدنا له خشية. كان يقوم صلوات الله وسلامه عليه بالناس مرة إلى ثلث الليل ومرة إلى نصفه، وكان يصلي 11 ركعة يختمها بالوتر. ولك إن صليت وحدك أن تطيل ما تشاء بحسب قدرتك واستطاعتك، ولتضع نصب عينيك هدي الحبيب. إن أرباح الليل لا تنتهي، فهناك ربح من نوع آخر وشرف فوق كل شرف، إنه شرف التنزل الإلهي إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، نزولاً لا تنشغل بكيفيته، وإنما انشغل بتجهيز قائمة أمانيك وطموحاتك لتعرضها على ربك في ذلك الوقت. فهو سبحانه يقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ سيد يطلب من عبيده أن يسألوه ليعطيهم. هل انتهينا؟ بالطبع لا. ما رأيك أن تقرن قيامك بالقرآن ودعاءك في الثلث الأخير بالاعتكاف 10 في المسجد بعيداً عن الناس والزوجة والأولاد والأعمال؟ 10 أيام فقط تنعزل فيها، تلح فيها وتدعو ولا تنصرف حتى يستجاب لك ويفتح الله عليك. تجلس في زاوية من زوايا المسجد متجرداً من كل شيء، ليس معك إلا كلام ربك وقلبك، فتصل الساعات بالساعات تتلو وتدعو وتتلو وتدعو، وتعرض قلبك على الآيات بالنهار وتعرض نفسك على الله بالليل، تطلب الأنس وتناجي الرب وتجتهد في الإخلاص راغبا بذلك التغيير والخروج من رمضان بحلة جديدة ونفس جديدة، نفس عهدت القيام ليلا والدعاء بسحر حين لا يراها أحد. ولكن احذر، فتحصيل ذلك كله مرهون بالإخلاص لله وحده. ثالثاً، الميزان ذو الكفتين. أي عمل من الأعمال قبل أن تشرع فيه حاول أن تعرضه على ميزان الأعمال ذي كفتي الإخلاص والاتباع، فتنظر إلى عملك هل هو خالص لله سبحانه أريد به وجهه أم الثناء أو المدح أو الرفعة أو حظ النفس؟ وإن ضبط هذا المعيار فانظر إلى المعيار الآخر، هل هذا العمل موافق لهدي الرسول الخاتم أم هو مبتدع زائد عن المشروع أو ناقص لا يمت إلى الهدي بصلة؟ ولا بد أن تذكر نفسك بأن العمل إن كان خالصاً ولم يكن صواباً على هدي النبي فلن يقبل، وإن كان صواباً ولم يكن خالصاً لله فلن يقبل، كما قال الفضيل بن عياض، وكان يحيى بن كثير يقول: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وهذا من دقيق فهم السلف عن أعمال القلوب وكونها محل نظر الرب تبارك وتعالى، فإصلاحها مأمور به، فهي المركز النابض والمحرك للجوارح. والإخلاص هو أشد شيء على النفس وأشد ما عالجه الناس في نفوسهم تجريدها من كل حظ، وتوحيد رغبتها لفاطرها وبارئها وحده لا شريك له. والصيام يساعد على ذلك، فهو من العبادات الخفية التي لا يطلع عليها أحد سوى الله سبحانه. فمن يراك إن اختليت بنفسك في غرفتك خلال نهار رمضان تأكل، ومن يراك حين تطلق بصرك في المحرم. واقرأ الحديث مرة أخرى بتركيز. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، واحتسابا هنا معناها طلبا للثواب من الله وحده، وإيمانا معناها اعتقادا بأن ذلك التكليف حق. وأما عن اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، وهو كفة الميزان الأخرى، فقد كان من هديه أن يكثر من أنواع العبادات على اختلافها في رمضان، وكان من هديه أيضا أن يعجل الإفطار وأن يفطر قبل أن يصلي المغرب ويؤخر السحور، وكان يترخص في السفر فيفطر، وكان يستاك وهو صائم، وكان يصب الماء على رأسه أيضا وهو صائم، بل وكان صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته أيضا وهو صائم. رابعا، رمضان أوسع من الصيام. إن السبب وراء عدم انتفاع قلوبنا بأعمال الشريعة هو أننا قصرنا مقاصدها في كونها عبادات مأمورا بها تؤدى لكي نسقط عنا التكليف وحسب، وما كان هذا قصد الشارع الحكيم فقط، وإنما أنزل سبحانه لعباده منهجا مستقيما يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبذكر الله تطمئن القلوب، وكتب علينا وعلى من قبلنا الصيام لعلنا نتقي ما يوقعنا ويريدنا المهالك، كما يعلمنا الصبر أيضا. وشرع لنا الزواج لنطفئ استعار شهواتنا ونجد لها متنفسا، وغيرها من العبادات التي لو تأملناها لوجدنا لها مقاصد فوق مقصد التعبد. وهذا لا يخل بمقصد العبادة العظيم بالطبع، بل هو من ثراء الشريعة وغناها. رمضان فرصة مكثفة لبناء برنامج حياتي منضبط خلال 30 يوما، فهو صورة مصغرة لما يجب أن يكون عليه عمر الإنسان كله. ونذكر هنا ملمحا يسيرا ما يمكننا أن نتدرب عليه في رمضان فنتغير للأفضل، ألا وهو ملمح الخلق. فإن لم تتغير وتتحسن أخلاقنا في رمضان، فمتى تتحسن إذن وكل الظروف مواتية ومهيئة لذلك، فالشياطين مسلسلة، والشهر شهر رحمة ومغفرة وتدبر للقرآن، والقرآن يصبغ صاحبه بصبغته إن هو أحسن واستفاد من صحبته. فما هو حسن الخلق بمعناه الشرعي المنضبط، لا بمعناه العرفي ولا بمعناه الشخصي؟ يقول أهل العلم: حسن الخلق هو بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، ويقولون هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلط والغضب والمؤاخذة. وبعيداً عن أي تعريفات، فإن حسن الخلق لا يحتاج إلى تعريف في رمضان أو في غيره، فهو يعرف وحده، تعرفه الفطرة بنفسها وتستسيغه. وحسن الخلق إن تحلى به صاحبه فإن نفعه يتعدى ليشمل من حوله من أهل وقرابة وجيرة وأصحاب. إن في رمضان فرصة لأن ننهض بأنفسنا وننهض بأسرنا أيضاً، فنأخذ بأيديهم نحو مكارم الأخلاق ونعينهم على العبادة ونرغبها لهم، ويحث بعضنا بعضاً على أعمال الخير ويصبر بعضنا بعضاً، فلا نترك الصغار يضيعون من بين أيدينا أمام دعاة الفواحش والفجور، ولا نرسم في أذهانهم صورة سلبية عن الشهر بالإكثار فيه من فضول الأطعمة والأشربة وجلسات السحر واللهو، بل نعد لهم برنامجاً نشاركهم في الأنشطة والعبادات المختلفة فيه، فيتحول رمضان لديهم إلى ضيف عزيز ينتظرونه كل عام. وللرحم والجيرة والأخوة الإسلامية حق أيضاً، ليس في رمضان فقط، لكنه يتأكد ويتضاعف في هذا الشهر. والمؤمن الكيس هو من جمع بين كل أنواع البر والإحسان في هذا الشهر الكريم لينال من عطاء الله وكرمه، فيعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله الله سبحانه، لا بمثل ما يحب أن يعامله الناس. وهذا مقام سام رفيع لا يلقاه إلا الذين صبروا. خامساً: كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ شهر بهذه المكانة والقيمة، هل سيتركه شياطين الإنس والجن هكذا بغير تحضير مسبق؟ بل إنهم يعدون له العدة خلال العام ليفسدوا عليك سمعك وبصرك فيذهبوا بصيامك بالكلية. ولماذا كل هذا؟ لأنهم يعلمون ما للصيام من عجيب تأثير في النفس والروح، والتحصن ضدهم إنما يكون بثلاثة أمور: أولها كثرة الذكر، فالذكر عدو الغفلة، والغفلة هي فرصة إبليس لاصطياد غريميه. والأمر الثاني هو الاقتصاد وتجنب الإسراف في الطعام أو الكلام أو السماع أو النظر، لا للمحرمات، فهذا أمر مفروغ منه، بل عن الزيادة من المباحات. والأمر الثالث هو ترك ما لا يعني من الشواغل والملهيات، وهذا يمكن تحصيله بالاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر بعيداً عما يشغل الإنسان من متاع الدنيا. وهناك عدوان آخران، وهما النفس الأمارة بالسوء والهوى. ولم يتركنا الشارع هكذا لا نعرف كيف ندفع عداوتهما، بل أرشدنا إلى ما يستعان به عليهما. فالنفس الأمارة بالسوء يستعان عليها ببناء قلب سليم منعقد على المعروف، عامل به، منصرف عن المنكر كاره له. أما الهوى فيدفع ويغلب بالعقل الذي يعقله ويربطه، فالهوى حيث يهوي بصاحبه إلى المهالك كان لابد له من رادع يردعه ويعقله عند المصالح. جوارحك وشهواتك قد تكون عوناً لك في رمضان، وقد تكون عدواً لك بحسب ما تدخله إليها، وبخاصة السمع والبصر، لأنهما مناط التكليف. فالله سبحانه يقول في سورة الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان خلق للامتحان، ولم يترك هكذا بغير منهج ولا أدوات، فأدواته جوارحه، وبخاصة تلك التي تنفذ المدخلات من خلالها إلى القلب مباشرة فيتغير حاله. وفي رمضان عبادات متصلة متتالية وكثيرة، أغلبها قائم على السماع، كسماع القرآن وسماع الدعاء وسماع الصلاة الجهرية وسماع المواعظ. فأي عاقل يستبدل بهذا سماع المنكرات والفواحش؟ أما البصر فله شأن عظيم، شدد التحذير من إطلاقه في المحرمات لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة لو يعلمها الناس لما استهانوا بإطلاقه. هكذا يرتع في كل واد. فالبصر نور القلب وبصيرته، ومن طمس بصيرته طمس نور قلبه، فلا يكاد يعرف حقا ولا ينكر باطلا. أعمى يمشي متخبطا في ظلمات بعضها فوق بعض، معاذ الله. إن للإيمان حلاوة ولذة لا يذوقها إلا من حفظ جوارحه ودفعها إلى المباح دفعا وصرفها عن الحرام جدا. فكلها مدخلات، وأنت مخلوق أجوف فارغ، فانظر بما تملأ جوفك. وختاما، اسم رمضان من مصدر رمضة أي احترق، ومنه الرمضاء وهي بقايا الحريق. فما آن لنا إذن أن نحرق ذنوبنا وسيئاتنا ونشعلها بفتيل التوبة، فنخرج منها وكأننا ولدنا من جديد.